لم يعتم الإنكار في كل مكان حكم الشباب المسلم فتسجل إلى بعض العلماء وغير السلطان في خلاف من ظواهر آيات القرآن وبعض أبواب السنة. أرجو من سماحتكم التفضل بإلقاء نصيحة للشباب المسلم حتى لا يشاقوا ويخافوا بما عمت به البلوى في هذا العصر. الذين يقومون بهذا العمل لا يخرجون عن أحد أمرين، إما أن يكونوا جهالا ما تعمدوا هذا الخطأ، فهؤلاء عليهم أن يتعلموا أولا، ما يجوزهم يتكلمون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن هذا الأصل العظيم إلا بعد أن يتعلموا، وإذا تعلموا عرفوا الحق إن شاء الله، فهم أتوا من قبل جهلهم وأخطأوا أنهم تكلموا بما لم يعرفوا، فعليهم أن يتعلموا أولا ليزول عنهم الجهل وليعرفوا الحق. هذا نوع. النوع الثاني أناس مغرضون من أهل النفاق وأهل الشر يريدون تفريق كلمة المسلمين وإلقاء العداوة بينهم، فهؤلاء يجب الحذر منهم والتحذير منهم وعدم الاغترار بهم وبأقوالهم. نعم. وبين تكفير حفظه الله تخلف عن صلاة الجماعة وبخاصة في صلاة الفجر ومن جيران المساجد كثير وكثير كما هي كيفية الإجزاء على الجن وهم يهدرون ولا تزال لهم دعوة وإن أخطأوا على التخلف فهل شرع السنة بإجزاء المسجد الأكثر في الحي أرجو من فضيلتكم البيان على سيد هذه المشكلة المنفقة. لا شك أن الذين يتخلفون عن صلاة الفجر أنهم تركوا واجبا عظيما واتفقوا بصفات المنافقين والعياذ بالله، نص الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يستحقون العقوبة من ولي الأمر بلا شك. قد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة بالنار، هذه عقوبة شديدة. فالإنسان اللي له سلطة وله مقدرة يلزمهم الصلاة، أما الإنسان اللي ما له سلطة فينصحهم ويخوفهم بالله فإن امتثلوا وإلا يبلغ عنهم مركز الهيئة، وإذا بلغ مركز الهيئة برئت ذمته إن شاء الله لأنه قام بالواجب. نعم. على الذين كانوا يشربون الخمر في الجراح والذين استباحوا الجراح لأنهم لو أنكر عليهم لحصل منكر نعم، قال دعوهم يشربون الخمر ولا يقتلون المسلمين، لأنهم لو منعهم من الخمر صالوا على المسلمين وقتلوهم، قال تركهم من ارتكاب أحق الضررين لدفع أعلاهما، وهذا من فقهه رحمه الله. نعم. وإذا كنت شيخ وفقكم الله تحكم أنكر المنكر مع قدرة ولكن يشق عليه مغارقة المكان الذي يحصل فيه المنكر من شيء الغيبة. لا يشق على الإنسان أنه يترك المكان، إذا مكان فيه غيبة كبيرة من كبائر الذنوب وأكل للحوم الناس ونصحتهم واستمر على الغيبة ما يسع أن تبقى معه. وهم لم يكبروك ويغلقوا الباب، إذا كبروك وغلقوا الباب فرمى لك خدر قلت معلوم، لكن ما دام بإمكانك أن تقوم وتخرج الحمد لله هذا واجب عليك. نعم. وإذا الشيخ أخبركم الله شاب يعمل في جهاد الهيئة فقد نفع الله به نفعا عظيما فقد طلب منه والده أن يترك العمل في هذا الجهاد فهل من العقوق عدم تحريف رغبته؟ والده يخاف عليه ولا تبين له المصلحة والأجر في هذا، عليه أنه يقنع والده ويشرح له هذا الأمر وأنه هو مأجور والده مأجور إذا أعانه وأقره على هذا الخير، عليه إقناع والده تفاهم معه. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله ما رأي قضيتكم لمن يختار شخصا أمام أناس لا يعرفونه ويقول لا غيبة للمجهول فهل يأتي ويكون ثمن يختار شخصا مغرفا؟ من قال لا غيبة لمجهول؟ الذي في الأثر لا غيبة لفاسق، أما المجهول له غيبة، لا يجوز الإشكال.

قصائد وعظية، قصائد فيها حكم، فيها فوائد علمية، هذا في سماعها. نعم. قال الله تعالى: وَأَحْوَالَ الْمُسْلِمِينَ أَحْدَثْتُ مَنْ إِلَهِيَةٍ وَلَا جِلَى وَعَوَاطِبَ وَحَرَارَةٍ وَكَانَ فِيهِمْ أَهْلِ مَعْصِيَةٍ فَهَلْ يَحْرَقُ بِالْخَرَاقِينَ. المسلم يتألم ليكوانه المسلمين أي كانوا في أي مكان، تألم لهم، فإذا أصابت الكوارث أناسا من المسلمين ولو أقليات مع الكفار فإنه يتألم للمسلمين، يتألم للمسلمين ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويدعو لهم، للمسلمين خاص لأنهم إخوانه. نعم، لكن السؤال: إذا أصاب المسلمين أحياء السنن الإلهية من زلازل وعواصف وحرائق وكان فيهم أهل معصية فهل يحزن لسيدهم؟ وإذا كانوا أهل الكرم يفرحون به وهو يؤدي به إلى المعصية. المهم أنه يحزن على ما أصاب المسلمين ولو كان المسلمون الذين أصابهم أهل الشيء فيهم معاصي لأنهم مسلمون، يحزن لهم ويتألم لألمهم بحكم الإسلام. وسمعتم إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسعال. نعم. قبل أن يستيقظ الله في بعض البلاد الإسلامية يستجدون ويحكمون بالقانون وليس بالشريعة، فكيف التفريق بين هذا وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم؟ أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن بعض القضايا الموجودة الآن قضايا الإرث والتجارة والاستثمار وإدراك كتب الجنس في المدارس وغيرها، وكيف العمل؟ العمل إن استعمل ما تستطيع، اللي تقدر تستطيع من تغيير هذا الأمر أو ترك هذا الأمر والابتعاد عنه تعمل ما تستطيع، تقول الله ما استطعتم، والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليك بالابتعاد عن هذه البلاد مهما أمكن، ابتعاد عن هذه البلاد مهما أمكن وقدرت على ذلك. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.